صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير حدائق الروح والريحان لمحمد الهرري؟ والله ما رأيك وما أدري. نعم. صلى الله عليه. نعم. حفري. لا يكون الهرري الخبيث يدعو إلى الشرك ويدعو إلى. نعم.